مكة في الأرض ولا في يعني لا في الأرض طبعا. إذا إن قلتم إن الآية معناها أن الله أن الرسول وحاشا في عين الله صار دلالة القرآن كذبا، لأن الرسول في الأرض وليس بعين الله أبدا. وهذا وجه آخر لما سبق، والله أعلم. زفرات الضحى فأطرقتها وما لي بزفرات العشي يدان، مرت علينا هذه في الألفية من شواهد الألفية. حملت زفرات الضحى فأطرقتها وما لي بزفرات العشي يدان، هذا الشاهد يدان أي قوة. طيب سنذكره الآن، نقول هذه الشواهد التي استشهدتم بها فيها قرينة تدل على أنه لا يراد بها اليد الحقيقية ولا لا؟ واضح، لأن قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لا يدان لأحد بقتالهم، معروف أن اليد الواحدة أو اليدين ما هي اليد قاتلة، المقاتلة بماذا؟ بالقوة، بالسلاح، بالسهام وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا قول مندوب قريش لولا يد لك عندي لم أزك بها لأعجبتك، يقول لأبي بكر لولا يد لك عندي، معروف أنه ما بالمراد أن يد أبي بكر عند هذا الرفض اليد الحقيقية، أو أليس كذلك؟ ولكن المراد نعمة. وكم لظلام الليل عندك من يد، أيضا مراد النعمة، لأنه مو بهذا المندوح له عدة أيدي. فنقول ما استشهدتم به لا شاهد لكم به، لأن فيه قرائن تمنع من إثبات أن يكون على المعنى إيش الحقيقي. وحينئذ نقول إنكم بتفسيركم اليد التي أضاف الله لنفسه بالنعمة أو بالقوة أخطأتم من عدة أوجه. وحينئذ نعود إلى الأوجه الخمسة اللي قلتها. الوجه الأول زين واحد أصل. طيب كيف ذلك؟ نقول أيضا أنتم في تحريفكم عن الذي القوة فررتم من تمثيل إلى تمثيل، لأنكم تقولون إننا إذا أثبتنا الذي الحقيقية والإنسانية الحقيقية لازم التماثل. نقول أيضا إذا أثبتتم القوة الحقيقية وللإنسان قوة حقيقية فقد أثبتتم التماثل على قائله، لأن الإنسان له قوة، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعفكم قوة إلى آخر. وأظن ذكرنا هذا، أنا أذكر أن يسقطن هذه الآيات وقالوا ما أشد منا قوة أو لم يرون الذي خلقهم أشد من قوة. طيب نعم، على كل حال آلم زيادة على ذلك أنكم مع تمثيلكم على حسب قاعدتكم حرفتم النصوص، حرفتم النصوص وقلتم على الله ما لم يرده. نعم طيب، ونحن ذكرنا قاعدة ما سبق أن كل محرف فإنه قال على الله ما لا يعلم من وجهين، هما أنه قال إن الله لم يرد كذا وأراد كذا، فلم يرد كذا قول بلا علم وأراد كذا قول بلا علم. هنا طيب، من صفات الله عز وجل أيضا صفة العين، فما هو الدليل؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر، حملناه الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام، وقوله على ذات ألواح ودسر أي على سفينة، سفينة ذات ألواح ودسر، وهذه السفينة كان عليه الصلاة والسلام يصنعها، وكان يمر به قومه فيسخرون منه

إذا قال إذا أثبت لم يستعبد لا إله إلا الله سبحانه وتعالى عما لم يكن به وحي. نعم. أنت حضرت هنا؟ حضرت. أما التعدد فثابت، لأن قوله بأعيننا صريح التعدد، صريح صريح. ما علينا حصل اختلاف ولا ما حصل، أقول حصل ولا ما حصل ما يهم، ما دام عندنا في الآية جمع، والجمع بلا شك في اتفاق علماء اللغة أنه يدل على التعدد. بقي أن نقول هل نثبت لله أعينا كثيرة أو لا، وأما إثبات ما زاد على بعين فهو أمر لا شك فيه، لأن الجمع عندنا معروف، والعين المضافة لا تمنع الجمع. بقي علينا أن نقول هل هذا الجمع يراد به ثلاث أكثر أو لا؟ إذا قلنا إن أقل الجمع اثنان فإننا لا يمكن أن نزيد على أقل الجمع، لأن ما زاد على الأقل أمر محتمل ولا يجوز إثباته بالاحتمال. وإن قلنا أقل جمع ثلاثة كما هو المشهور عند علماء اللغة فإننا نقول قد دل الدليل على أن المراد في هذا الجمع اثنان فقط، وهو ما أشرنا إليه بالأمس من الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال حيث قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. نعم. لكن الخلاف إذا حصل بين السلف فإننا نقول المرجع الكتاب والسنة، ولم يثبت خلاف بين السلف يا وليد، ما ثبت خلاف بين السلف أن لله تعالى عينين أو أعين أبدا، إنما حدث هذا للمتأخرين فقط. أما السلف ما حصل بينهم اختلاف، ما حصل بين اختلاف. حين نقول نرجع إلى الكتاب والسنة، الكتاب والسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلب الصحابة آية على الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وبينا وجه الدلالة الصريح على أنه اثنتان، بأنه لو كان له أكثر من اثنتين لذكره، لأنه إذا كان له أكثر من اثنتين لازم أن يكون الكمال في هذا الحاصل، يعني لو كان الله له أكثر من اثنتين لكان ما زاد على اثنتين كمال، وإذا كان كمالا ولم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فمعناه أنه تنقص، والله عز وجل والرسول لا يمكن أن يتنقص الله عز وجل، كما أنه لو ذكر الثلاث لكان أبين وأوضح مما لو قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. نعم. لدينا اليدين. نعم. نعم. لا يدان. اي. اي نعم. احنا قلنا لان التعبير الذي ذكره الله عز وجل بما خلقت بيدي ما يمكن في مثل هذا التعبير أن يراد بها القوة، لا يمكن أن يراد بها القوة. وأما قول العرب ما لي يداني في كذا، ما لي يداني في هذا، فيريدون بها الطاقة والقدرة، وهذا شيء مشهور عنده، لا ورد من هذا التركيب، ما في شك ورد من هذا التركيب. وذكرنا لكم الدليل من الحديث ومن الشعر العرب. نعم. نقول القرون الثلاثة ما سكت، القرون الثلاثة بمجرد ما قال لهم الرسول إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور فهموا أن لله تعالى عيني ومشوا على الظاهر. وأنا قلت لكم في درس أمس إذا قال قائل ما هو الدليل على أن العرب على أن السلف أثبتوا بأن لله يدين اثنتين، فقل لأنه ما نقل عنهم شيئا يخالف الظاهر، فهم مشوا على الظاهر.

قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف. كدنا له يعني عملنا عملا حصل به مقصوده دون أن يشعر من كان عنده. وهذا من فضل الله عز وجل على المرء أن يقيه شر خصمه على وجه الكيد والمكر لهذا الخصم الذي أراد الإيقاع. فإذا قلت: ما هو تعريف المكر والكيد والمحال؟ فإن تعريفه عند أهل العلم أنه التوصل بالأسباب الخفية، التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن توقع بخصمك بأسباب خفية ما أدري عنها، ما أدري عنها. هذا هو الكيد، وهو في محله صفة كمال، وفي غير محله صفة نقص، لكنه في غير محله له اسم آخر وهو الخيانة. لا، حتى الخداع مثل المكر، الخيانة في غير محله يسمى خيانة، في محله خداع ومكر وكيد وما أشبه، وهو صفة مكر في محله. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بارز عمرو بن ود، تعرفون المبارزة؟ إذا اصطف العدو وعدوه أو عدوه، إذا اصطف العدو وعدوه وعدوه، يعني هذا ما يكون من واحد من واحد، الفعل هذا لا يقع إلا من اثنين. كذا يعني لو قلنا اصطف العدو الإنسان واصطف عدوه ما يستقيم، إذا اصطفت مع عدوه فهو يجب نص على المعية. إذا اصطف الإنسان وعدوه طلبت المبارزة، يقول مثلا: يلا يبرز واحد منكم شجاع، الواحد منا شجاع. وش الفائدة من المبارزة؟ الفائدة أنه إذا غلب الذي منا انكسرت قلوب الآخرين، ولا لا؟ قالوا: هذا صاحبنا الذي اخترناه للمبارزة وهو أشجعنا غلب، لا شك أن قلوبهم تنكسر وتضعف شوكته. بارزه عمرو بن ود لما خرج، صرخ علي: ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. عمرو بن ود التفت، حسن فيه واحد طالع منه، لما التفت ضربه علي رضي الله عنه على رقبته حتى أطاح برأسه. نعم، هذا خداع، لكنه جائز ولا غير جائز؟ هذا يحمد عليه، لأنه في موضعه، فإن هذا الرجل ما خرج ليتمسح بعلي بن أبي طالب ويهنئه، ولكنه خرج ليقتله. فقال علي: أنا عندي ما هو أعظم من قتلك. نعم، ففعل هذه الفعلة. جزا الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزا الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.